قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي إله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون قليلا ما تذكرون تعالى الله عما يشركون إله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين وما يشعرون أيان يبعثون قل لا يعلم من